بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 400 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل من أسماء الله المعين؟ هل من أسماء الله المعين؟ والجواب أن المعين ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولم يثبت به دليل، والذي ثبت هو المستعان، وهذا الاسم المستعان أثبته بعض أهل العلم، وبعضهم عده أيضا من الصفات، لقول الله سبحانه وتعالى: والله المستعان، عن يعقوب عليه الصلاة والسلام: والله المستعان على ما تصفون. فمن أثبت اسم الله المستعان فلا بأس، لأنه ورد به الدليل. وأما المعين فلم يرد في دليل ثابت عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف ما هو منتشر عند العامة، فتراهم يسمون عبد المعين عبد المعين، والاسم لا يثبت لله سبحانه وتعالى، لكن صفة الإعانة ثابتة لله سبحانه وتعالى. صفة الإعانة ثابتة لله من أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم إلا وكل به قرين، يعني من الجن. قالوا: وأنت؟ ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أعانني عليه. فالإعانة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى من أدلة كثيرة، وأما اسم المعين فلا يثبت لله سبحانه وتعالى. وأما اسم المستعان فأثبته بعض أهل العلم، ومن أثبته فلا بأس. هذا هو السؤال الأول في درس اليوم. والسؤال الثاني: هل ثبت اسم المغيث لله سبحانه وتعالى؟ المغيث. والجواب أنه لم يثبت اسم المغيث لله عز وجل، وأما صفة الإغاثة فوردت لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، بمعنى أغاثكم، فهذه صفة لله سبحانه وتعالى وتقدس اسمه. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء، عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بنزول الغيث، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فهذا دليل على أن صفة الإغاثة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وأما اسم المغيث فلا يثبت من الأسماء الحسنى، لعدم ورود الدليل بذلك. والسؤال الذي بعد ذلك: هل ثبت أو هل من أسماء الله سبحانه وتعالى الفرد؟ وهذا في كلام كثير من الناس، يقولون الفرد الصمد، الله والفرد الصمد. والجواب أنه لم يثبت دليل في أن من أسماء الله الفرد، والذي ثبت هو الأحد والصمد والواحد، هذه ثابتة لله سبحانه وتعالى. من أسماء الله الأحد، ومن أسمائه الصمد، ومن أسمائه الواحد. أما الفرد فلم يثبت لله سبحانه وتعالى. وجاء في فتوى للجنة الدائمة برقم 20961، سئلت عن ذلك فقالوا: أسماء الله توقيفية، والفرد لم يرد في القرآن ولم يثبت في السنة، وعليه لا يسمى الله تعالى به، وإنما يخبر عنه فقط، من باب الإخبار. هل يجوز لنا أن نخبر ونقول إن الله فرد؟ نعم، ونحن إذا فسرنا الأحد نقول هو الفرد المنفرد بالأسماء والصفات، والمنفرد بكمال الألوهية وكمال الربوبية، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار أنه فرد سبحانه وتعالى. لكنه لا يثبت اسما لله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى. وورد في اسم الفرد في أحاديث ضعيفة في السنة، ولكنها أحاديث ضعيفة، من ضمنها حديث أبي هريرة، وفيه يقول أهل العلم إسماعيل بن رافع ضعيف، وورد من حديث جابر وفيه الكلبي كذاب وغير ذلك. فالخلاصة أنه لم يرد اسم الفرد من أسماء الله سبحانه وتعالى. والسؤال الذي بعده: هل من أسماء الله الموجود؟ الموجود، الجواب: سئلت اللجنة الدائمة عن هذا، فكان الجواب: وجود الله سبحانه وتعالى معلوم من الدين بالضرورة. وجود الله معلوم عند الناس جميعا، وهو صفة لله بإجماع المسلمين، بل صفة لله عند جميع العقلاء حتى المشركين. يعني المشركون لا ينازعون في أن الله موجود، إنما ينازع في ذلك بعض الملاحدة الدهرية. قال ولا ينازع في ذلك إلا ملحد دهري، ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله أن يكون له موجد. تعالى الله سبحانه وتعالى وتقدس عن ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى هو الموجود، لكن من باب الإخبار، من باب اتصافه بصفة الوجود. أما اسم الموجود كاسم من الأسماء الحسنى فلم يثبت لله سبحانه وتعالى. نكمل فتوى اللجنة الدائمة. قالوا: وجود الله معلوم من الدين بالضرورة، وهو صفة لله بإجماع المسلمين، بل صفة لله عند جميع العقلاء حتى المشركين، ولا ينازع في ذلك إلا ملحد دهري، ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله أن يكون له موجد، لأن الوجود نوعان. الوجود نوعان، وهذه فائدة. الأول وجود ذاتي، فيا الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بذاته، وهو ما كان وجوده ثابتا له في نفسه لا مكسوبا له من غيره، وهذا وجود الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي واجب الوجود بذاته. قال: فإن الله سبحانه وتعالى لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال، هو الأول سبحانه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهناك وجود حادث، وجود حادث، وهو ما كان حادثا بعد عدم، فهذا الذي لا بد له من موجد يوجده وخالق يحدثه، وهو الله سبحانه. فالموجودات المخلوقات هذه كانت عدما فأوجدها الله سبحانه وتعالى، فهذا وجود حادث. وأما وجود الله سبحانه وتعالى فإنه وجود ذاتي، يعني الله واجب الوجود بذاته سبحانه وتعالى. قالوا: فعلى هذا يوصف الله بأنه موجود، ويخبر عنه بذلك في الكلام، وليس الموجود اسما بل صفة لله سبحانه وتعالى، وبالله تعالى التوفيق. إذن هذا استفدنا من هذا أن الموجود صفة لله، ويثبت لله سبحانه وتعالى، يخبر عنه في الكلام. أما أن يثبت اسما من الأسماء الحسنى الموجود فلا يسمى، مثلا يقال عبد الموجود، عبد الموجود. فهذا هو ما يتعلق باسم الله، بهذه الأسماء التي يعني لم تثبت أسماء لله، وثبت الصفات التي فيها ثابتة لله. أخذنا في هذا اليوم المعين والمغيث والفرد والموجود، لم تثبت أسماء لله سبحانه وتعالى، وثبتت الصفات التي فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.